الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا والدرس أو المجلس العشرون بفضل الله عز وجل في شرح كتاب التوضيح المعتبر للإمام الحافظ الشمس السخاوي عليه رحمة الله. وصلنا إلى صفحة 92، معرفة من اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. اقرأ يا شيخ مجدي كده. المفيد رفع ظن سقوط في مسند المتأخر ويسمى السابق، واللاحق كالسراج بتجديد بتجديد الراء ثم جيم. فإن البخاري روى عنه أشياء في تاريخه، روى عنه أشياء دي ممنوعة من الصرف، ما ينفعش تنون. نعم، أشياء في تاريخه وغيره. فإن البخاري روى عنه أشياء في تاريخه وغيره، وكذا روى عنه الخفاف بمعجمه مفتوحة نعم، في المطبوع هنا بمعجمه، لكن هي بمعجمة بمعجمة مفتوحة ثم فأين أولهما مشددة نعم. وبين وفاتيهما 107 بل 38 سنة أو أكثر من 8 بدون تردد. وأكثر ما علمته في أمثلته بالسماع خاصة ما بين وفاتيهما 150. نعم، هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث. ابن المنقر رحمة الله عليه يذكره في التذكرة، والسخاوي رحمه الله تعالى يشرحه لنا ويبين مقصود كلام ابن الملقن عليهما رحمة الله. يقول: ومعرفة من اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، يعني أن يكون هناك شيخ من الشيوخ يروي عنه اثنان من أصحابه وتلاميذه بين وفاة كل منهما زمن كبير. يبقى الخطيب البغدادي رحمة الله عليه له كتاب اسمه السابق واللاحق في هذا العلم من أنواع علوم الحديث. يبقى الراوي أو الشيخ هذا له راويان عنه، مات أحدهما قبل الآخر بمدة قد تزيد عن 60 سنة. يعني حتى الخطيب البغدادي اشترط في هذا النوع ان يكون المدة اللي بين وفاة الاثنين ازيد من 60 سنة. طب هو جاب التحديد ده منين؟ وفق الاحاديث التي تقول ان اعمار امتي ما بين 60 إلى 70. نعم، فهو يعني ذكر ان عشان خاطر يتباعد ما بين وفاتيهما يبقى 60 سنة. طب أنا استفيد من النوع ده؟ السخاوي يشرح يقول: المفيد رفع ظن سقوط في مسند المتأخر. لما يكون هذا الراوي روى عنه اثنان، روى عنه المتأخر اللي هو حديث الوفاة والمتقدم قديم الوفاة، تمام؟ فأنت إذا رأيت إسناد فيه هذا المتأخر عن هذا الشيخ قد تقول أنه لم يدركه، لأن طبقة أصحابه أو بعض أصحابه ماتوا منذ زمن متقدم عنه بكثير، ب60 سنة، ب70 سنة، ب100 سنة، حتى بلغ 150 سنة وزاد على ذلك في بعض الأسانيد ما بين الراويين في 150 سنة وزيادة. فأنت لما تنظر في هذا تقول أكيد هناك انقطاع، ما بين المتأخر والشيخ، لأن الشيخ ده ليه راوي متقدم ميت من زمان، فتقول إيه هناك انقطاع. هذا العلم يقول لك في هذه الأسانيد لا انقطاع فيها، لأنه أحيانا ممكن الراوي يروي عنه راويان تباعد ما بين زمن وفاتيهما. نفهم الكلام ده بالأمثلة. وطبعا يسمى السابق واللاحق، تمام؟ وده اسم الكتاب بتاع الخطيب البغدادي الذي صنفه وأورد فيه هذه الأسانيد. يقول كالسراج، كالسراج، من هو السراج؟ الإمام محمد بن إسحاق ابن إبراهيم الثقفي النيسابوري عليه رحمة الله، أبو العباس السراج. وهذا إمام كبير، وكان معروفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا يقولون السراج كالسراج. السراج اللي هو إيه؟ المصباح المضيء. فكان من علمه ودينه كان يسمونه السراج، وهو اسم السراج، تمام؟ هذا الإمام روى عن البخاري ومسلم، وروى عنه البخاري ومسلم، يعني البخاري ومسلم من شيوخه، وهو أيضا من شيوخ البخاري ومسلم، كل منهم روى عن الآخر، تمام؟ طب البخاري مات إمتى؟ 256. لا، الإمام الشافعي 204، الإمام أحمد 241. البخاري مات 256، مسلم 261، تمام؟ وفيات الرواة دي مهمة يعني. السراج متى مات السراج عليه رحمة الله؟ 313، تمام؟ احفظ ده. يبقى السراج الإمام ده روى عنه البخاري، تمام؟ البخاري مات 256، تمام؟ وروى عنه أيضا عن السراج، اشترك مع البخاري في الرواية عن السراج الخفاف، ده اسم عالم من العلماء. وهذا العالم هو أحمد بن محمد ابن أحمد المعروف بالخفاف، وكان زاهدا عابدا. السراج ده أكبر من البخاري في السن ولا ازاي؟ السراج ده مات بعد البخاري، تمام؟ لكن البخاري روى عنه وهو روى عن البخاري. فالخفاف روى عن من؟ عن السراج. والبخاري روى عن السراج. طب الخفاف متى مات؟ 395. يعني معنى هذا أن الخفاف أدرك السراج قبل أن يموت فروى عنه، ده مات 313 والثاني استمر إلى 395. والبخاري روى عن السراج وروى عنه في كتاب التاريخ الكبير، قال أبو العباس يعني السراج، تمام؟ والبخاري مات 256. فالسراج روى عنه اثنان، واحد متقدم البخاري 256، واحد متأخر الخفاف 395، بينهم قد ايه؟ 139 سنة. انت لو شفت في اسناد في الخفاف عن السراج تقول كيف هذا؟ يتطرق اليك شك الانقطاع، ان انت فاهم ان السراج ده البخاري روى عنه، فمش معقول يعني يكون الخفاف أدرك السراج وقد روى عنه البخاري. فلولا علمك بهذا النوع من أنواع علوم الحديث لقلت إن هناك انقطاع، تاخد بالك؟ لكن اللي احنا عارفين إنه أحيانا ممكن يحدث هذا، أن يروي راوي متقدم سابق وراوي متأخر لاحق عن شيخ واحد، ده يخليك تقول لا مفيش انقطاع، روى الخفاف عن السراج وهذا اتصال ليس فيه انقطاع، تمام؟ كده المثال ده يوضح الأمر. طبعا بالنسبة للبخاري والسراج مش كده أقران برضو؟ مش يتراوى عن بعض؟ لا، عشان بس اسمه ايه؟ أقران ومدبج. الله يفتح عليك. احنا قلنا كل مدبج أقران لكن مش العكس. نعم، كل قرين أو كل مدبج يكون من نوع الأقران ولا عكس. يبقى السراج روى عن البخاري والبخاري روى عن، وأيضا مسلم روى عن السراج والسراج روى عن مسلم، فده من التدبيج. تمام، فتح الله عليك. يقول كالسراج بتشديد الراء ثم جيم. ليه بيعمل كده السخاوي؟ حتى لا يشتبه الاسم، يضبط الاسم حتى لا يشتبه عليك، بتشديد الراء ثم جيم. فإن البخاري روى عنه أشياء في تاريخه وغيره، وكذا روى عنه الخفاف بمعجمة. المعجمة هنا اللي هي ايه؟ الخاء. تمام، عشان حتى لا تظن ان هي حاء او جيم، بمعجمة مفتوحة خاء ثم فاءين، الفاء والفاء. ليه بيقول هذا؟ حتى لا تظن انت ان هي نون مش فاء، لان طبعا المخطوطات تكتب بخط اليد، فممكن الفاء الدائرة بتاعت الفاء ايه؟ تصبح مغلقة، فتظن ان هي نون او تاء او شيء من هذا القبيل. وفاء اولاهما مشددة، الفاء الاولى خفاف، الاولانية مشددة والثانية ايه؟ مخففة. قال وبين وفتيهما 107، ده ابن الملقن بيقول هذا، 107 و30 سنة او اكثر. السخاوي يقول بل 38 سنة أو أكثر من 8، اللي هم يعني 139. تمام، بدون تردد. من ضمن الأمثلة في هذا النوع، أنت لو جبت كتاب السابق واللاحق للخطيب هتلاقي بيذكر، أول ما يذكر الإمام أحمد رضي الله عنه، وبيذكر ناس من أصحاب أحمد اشتركوا معه في الرواية، اشتركوا معا في الرواية عن أحمد ما بين وفتيهما زمن كبير. منهم مثلا عند الإمام أحمد رضي الله عنه الإمام الشافعي شيخ أحمد. خلي بالك الخطيب ذكر إن الراوي اللي هو السابق يكون شيخا لهذا الشيخ، زي السراج السابق بتاعه مين؟ هو شيخ للسراج. هنا نفس الكلام، الإمام أحمد السابق بتاعه الشافعي هو أصلا شيخ للإمام أحمد. تمام؟ طيب أحمد مات إمتى؟ 241. الشافعي مات إمتى؟ 204. طب مين بقى اللي مات متأخر أو اللي هو اللاحق؟ أبو القاسم البغوي، ده من أصحاب الإمام أحمد، مات في سنة 317 من الهجرة. يبقى من بين 204 و317 قد إيه؟ 113 سنة ما بين وفاتيهما، إيه هذه المدة وهذا الزمن. ذكر بعد ذلك الخطيب بغدادي، ذكر أسود بن عامر أيضا روى عن الإمام أحمد ومعه أبو القاسم البغوي. هتلاقي أبو القاسم البغوي ده من أواخر من روى عن أحمد رضي الله عنه. هتلاقي ما يجي لك بقى إيه؟ أسود بن عامر والشافعي مع أبو القاسم البغوي، يبقى يدوك إيه؟ يعني سنوات معينة كده كمثال لهذا الأمر. قال السخوي رحمة الله عليه وأكثر ما علمته في أمثلته بالسماع خاصة من بين وفاتيهما 150. يقول لك أكثر شيء علمناه 150. عندنا في إمام متأخر اسمه أبو طاهر السلفي. طبعا السلفي دي لما أحب أوصف أو أضبط الحروف لكي يسهل النطق أقول ماذا؟ السلفي. لا أنا هكتب الكلام ده بقى زي ما السخاوي بيكتب كده بتشديد الراء ثم جيم. السلفي أنا عندي أول حاجة السين، صح؟ السين دي مهملة ولا معجمة؟ مهملة. يبقى أقول بمهملة مشددة مكسورة مثلا. تمام، واللام مفتوح، خلاص يبقى كده السلفي. حتى لا تقرأ السلفي، لأن السلفي دي نسبة إلى السلف، لكن السلفي نسبة إلى سلفة، يعني غلظ في الشفاة كان عنده أو قطع في الشفة كان معروف به. كان معروف عائلته معروفة بذلك، يقال جده كان مقطوع الشفة فيه سلفة قطع، فسمي بالسلف. السلف أبو طاهر السلف ده، وهذا من كبار الحفاظ في زمانه، ولا يكاد يخلو إسناد من أسناد المتأخرين من وجود أبي طاهر السلفي عليه رحمة الله. البرداني والراء اللي هي المهملة مفتوحة، أبو علي البرداني وهذا متقدم روى عن السلفي، وأبو القاسم سبط السلفي يعني حفيد السلفي حفيده روى عنه. ما بين وفاة البرداني وأبي القاسم السلفي 150 سنة، ده أكثر ما علمه السخاوي، وفتح المغيث ذكر أنه وصل ل 154 سنة بس في غير السماع وغير هذا. تمام، هذا النوع واضح. إيه فائدة هذا النوع؟ له فوائد. السخاوي فتح المغيث وبيشرح ألفية الحديث العراقي ذكر فوائد، منها فضل علو الإسناد وحلاوته في القلوب. معذرة، ده كلام الخطيب في السابق واللاحق، ده فضل علو الإسناد. تمام، يعني التصريح بالسماع هو ده الأفضل. لو عدلنا التصريح بالسماع هيوصل أكثر من كده، يوصل لأكثر من ذلك. إن إحنا اللي خلينا ما نشكش إن هو في انقطاع، إن إحنا يكون عندنا دليل أو تصريح السماع إن هو سمع منه فعلا. يعني إحنا إيه اللي أكد لنا إن هو أنا عارف إن هو سمع منه من خلال روايات أخرى أو من خلال المعرفة أن هذا من أصحابه ومن طبقته، لكن ما فيش أي دلائل كده ممكن أقول إنه ممكن يكون في انقطاع. شوف، لو ما فيش دلائل إنه هو سمع منه أو في حديث ثاني أو حاجة طبعا تانية. لو لم يثبت عندي إنه أصلا من طبقة أصحابه، أو لم يثبت عندي بأسانيد صحيحة أو بإخبار الثقات أن هذا سمع من هذا، أو في مجالس يعني السماع وطبقات السماع، مش أول لا أنا يعني نضع الاحتمال مع بعضها. حتى لو تفرد برضه، تفرد بماذا؟ هو الوحيد هو اللي روى عن الشيخ ده مثلا. يعني إيه الوحيد؟ يعني هو الحديث ده مثلا هو تفرد به. لا، هو لو تفرد به بمفرده ورغم الشيخ اللي هو أنا التفرد يبقى فيه قراء أحكم على هذا التفرد، هل هو صحيح أم على الغلط أم هو منكر يعني. نعم، ثقة الراوي ومعرفته بحديث شيخه وألا يكون مخالفا لأصحاب الآخرين وغير هذا. فإذا شككت فإن هو يعني صعب يتفرد بهذا الحديث، يعني مسألة السن ممكن يكون قرين أيضا، يعني أنه تأخر يعني ولم يدرك قدام أصحابه، فبالتالي ممكن أحكم على حديثه بالنكارة لأن هو أتى بما لم يأتي به أوائل أصحابه. يعني دي قرائن تبقى حسب كل حديث. فإذا الفائدة إيه؟ فضل علو الإسناد وحلاوته في القلوب، أن المتأخر يدرك هذا الشيخ الذي أدركه المتقدمون، ده علو إسناد يعني بإسناده. وأيضا مسألة الانقطاع اللي احنا تكلمنا عنها. اقرأ، يقول ومعرفته معرفة من لم يروي عنه إلا من الصحابة فمن بعدهم من التابعين وغيرهم، كمحمد بن صفوان الأنصاري الصحابي لم يروى عنه غير الشعبي بفتح المعجمة لعامر. نعم، وكحصين ابن محمد الأنصاري التابعي تفرد عنه الزهري، وكزيد ابن رباح المدني من الطبقة الثالثة تفرد عنه مالك. وفائدته في الصحابة أن مما تثبت به الصحبة قول التابعي الثقة، وفي من بعدهم عدم زوال جهالة العين عنه، وإن كان المختار خلافه. نعم، هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث ذكره ابن الملقن وشرحه السخاوي. قال ومعرفة من لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعده. أحيانا هناك من الرواة من لم يروي عنهم إلا واحد، سواء الصحابة يبقى هذا الصحابي معروف أنه لم يروى عنه غير رجل واحد لأنه قليل الحديث، ولا يعرف حديثه إلا من قبل هذا الراوي أو من بعدهم من التابعين. هناك أيضا من التابعين ومن بعدهم من لم يروى عنهم إلا واحد. هذا النوع يسمونه الوحدان بضم الواو، الوحدان كراكب جمعها ركبان، لأن واحد جمعها وحدان. الإمام مسلم بن الحجاج عليه رحمة الله النيسابوري له كتاب اسمه المنفردات والوحدان، اهتم بهذا النوع وذكر الرواة الذين تفرد عنهم رجل واحد ولم يروى عنهم إلا رجل واحد. لم يروا فقط ولا لم يشتهر؟ ممكن يكون مثلا روى عنه أكثر واحد بس اشتهر فلان مثلا منهم. لا، لم يروى عنه إلا واحد. إلا واحد. يقول أن طبعا كتاب الإمام مسلم ده مهم جدا. ليه؟ لأن الإمام مسلم لما يقول إن فلان لم يروى عنه إلا فلان، تثبيت من المؤمن، هذا ترجيح من مسلم تستطيع أن ترجح به الخلاف في هذه المسألة. لأن بعضهم يقول كما سيأتي معنا هذا الراوي لم يروى عنه إلا فلان، يأتي علم أخي يقول لا إنما روى عنه فلان أيضا، فيروح مخرجه من إيه؟ من علم الوحدان أو من نوع الوحدان. فأنا أعمل إيه؟ إما إلا أنا ببحث عن الإسناد وأنظر هل الفلان الآخر ده الذي روى عنه هل صح السند إليه؟ ها؟ أو اللي أنا أرجح عن طريق كلام إمام كبير مطلع واسع للطلاع زي الإمام البخاري زي الإمام مسلم الذين يقرون هذه المسألة يذكرون لم يروى عنه إلا فلان. فده طبعا بالنسبة لقدر هؤلاء الأئمة يعتبر ترجيح للخلاف الواقع بعد زمانهم عند الأئمة الذين أتوا من بعدهم. يقول معرفة من لم يروى عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم من التابعين وغيرهم كمحمد بن صفوان الأنصاري الصحابي، ده صحابي يقال يكنى بأبي مرحب، تمام، ده صحابي. هذا الصحابي لم يروى عنه غير عامر الشعبي، الإمام الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، تمام، إمام كبير الهمداني من أصحاب علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، هو الذي تفرد بالرواية عن محمد ابن صفوان الأنصاري، ويقال اسمه صفوان ابن محمد في بعض الأسانيد يقول صفوان ابن محمد، تمام، أو العلماء الذين يذكرون أسماء الصحابة في كتبهم زي ابن منده في معرفة الصحابة، أبو النعيم في معرفة الصحابة، ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أزد الغابة لابن الأسير، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، بيذكر أسماء الصحابة. فممكن تلاقي بعض هذه الكتب تقول محمد بن صفوان أو صفوان ابن محمد. نعم. لم يروى عنه غير الشعبي، غير الشعبي بفتح المعجمة الشين يعني، عامر اللي هو عامر بن شراحيل الهمداني الشعبي عليه رحمة الله. الإمام مسلم في كتابه اللي هو الوحدان المنفردات والوحدان ذكر مثلا بعض الرواة وأن فلانا تفرد عنه، يعني ابن الصلاح مثلا في علوم الحديث اللي هو معرفة أنواع علم الحديث ذكر أن محمد بن صفوان الأنصاري ووهب ابن خنبش، هذا من الصحابة أيضا، وهب ابن خنبش ده اللي هو كان موجود أيام الأسود العنسي في اليمن وكلف بحرب الأسود العنسي فيما أذكر، وعروة بن مضرس، عروة ابن مضرس، هؤلاء من الصحابة ذكروا أنه تفرد عنهم الشعبي، لم يروى عنهم غير الشعبي. فبعضهم رد أن عروة ابن مضرس روى عنه عروة بن الزبير فرد عليه بأن الإسناد إلى ذلك لا يصح، تأخذ بالك. فالعلماء بيذكروا هذه لمعرفة إيه؟ فأنا لما كنا نعرف علم الوحدان ده إن فلان لم يروى عنه غير الشعبي. لو لقيت اسناد في حاجة غير كده بالاسناد ده ايه؟ يبقى الراوي عن هذا الراوي اخطأ، لا يصح كلامه. تاخد بالك؟ يبقى انا لما الاقي حد روى عن محمد بن صفوان الانصار غير الشعبي في اسناد، يبقى احكم على الاسناد بايه؟ بخطأ، لان هذا لم يروي عنه، لان العلماء ذكروا انه لم يروي عنه غير فلان. دي فايدة علم الايه؟ الوحدان. ولها فوائد اخرى نذكرها يعني. قال: وكحصين ابن محمد الانصاري التابعي. ده تابعي بقى من الصحابة، احنا قلنا هذا في الصحابة ومن بعده. كحصين ابن محمد الانصاري التابعي تمام. تفرد عنه الزهري، تفرد عنه الزهري. الإمام مسلم ذكر في كتاب الوحدان أن الزهري تفرد عن 40 راويا. هو لم يذكر هذا بالنص، إنما أنا عددت هؤلاء الذين تفرد عنهم الزهري. رصهم الإمام مسلم كده، عددت لهم 40 واحد. هو الواحد بس روى عنهم، تفرد عنهم الزهري. فأي إسناد فيه واحد من هؤلاء 40 من غير طريق الزهري يبقى إسناد إيه؟ منكر، لا صح، إسناد خطأ. تمام. طبعا المحقق هنا يقول في الأصل كخصيف. لو نظرت في تحت عندك المحقق يقول بيعلق على حسين كحسين، هذه لو نظرت يقول في الأصل كخصيف. أنا اطلعت على المخطوط لقيت مكتوب إيه؟ خصيف، كخصيف ابن محمد الأنصار في بعض في نسخة. النسخة الأخرى كأنها خصيف وعدلت إلى حسين. تمام. ده اسمه إيه؟ تصحيف أو تحريف. احنا قلنا الاثنين عند المتقدمين واحد، ابن حجر اللي فرق بينهم. تمام. ده اسمه تصحيف، فهو اسمه حسين بن محمد الإيه؟ الأنصاري، وهذا عليه الأكثرون إلا أبو الحسن القابسي من المغاربة كان يقول خصيف ولم يتابعه أحد من المغاربة. الكلام ده ذكره الإمام علاء الدين مغلطاي في كتاب إكمال تهذيب الكمال. الشاهد أن تفرد عنه الزهري. وكزيد بن رباح المدني، هذا أيضا من الصحابة أم من التابعين؟ من التابعين. عرفت منين؟ خلاص احنا بدأنا في التابعين. وزيد بن رباح من الطبقة الثالثة الذي تفرد عنه مالك، الطبقة الثالثة. طيب، هذا ليس من التابعين. الصحابة؟ ليس من التابعين. زيد بن رباح المدني هذا ثقة، لكنه من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين ولم يروا أحدا من الصحابة. ابن حجر لما يجي يقسم طبقات الرواة الذين أخرج تراجمهم في التقريب عملهم طبقات، فذكر طبقة الصحابة وطبقة كبار التابعين ووسط التابعين وطبقة تالي وسط التابعين اللي هي الرابعة وطبقة صغار التابعين الخامسة وطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين، كانوا موجودين مع صغار التابعين لكن لم يروا أحد من الصحابة، فهم في عداد أتباع التابعين لكن هم أعلى لأن هم عاصروا صغار التابعين ها ولم يروا أحد من الصحابة. الشاهد أن هنا يقول السخاوي من الطبقة الثالثة. من أنهي طبقة الثالثة؟ لأن أصلا هم الطبقات الرواة دي مختلف فيها. يعني الإمام مسلم قسم التابعين إلى ثلاث طبقات في تقسيم غير هذا. الشاهد يعني أنه تفرد عنه مالك، تفرد عنه مالك رحمة الله عليه. يبقى أي إسناد فيه زيد بن رباح المدني من غير طريق مالك فإنه لا يصح على هذا القول، على هذا القول. طيب شيخنا بتاع تفرد الزهري، مش الزهري كان ساعات بيسقط بعض الرواة؟ لا خلي بالك لحظة، يسقط انت الزهري لو ارسل مراسيل الزهري شبه الريح ليست بشيء. لو الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها اعرف ان هو خده من اي حد، لأنه هو تتبعوها فوجدوها كذلك. لكن الزهري لو أسند وقال لك عن فلان حسين بن محمد الأنصاري التابعي ده، ده خلاص هو تفرد عنه، ده مسألة أخرى غير المراسيل. قال: وفائدته في الصحابة أن مما تثبت به الصحبة قول التابعي الثقة. إيه فائدته؟ أنا واحده لم يروى عنه غير واحد، تفرد عنه واحد من التابعين، وهذا التابعي ثقة، وهذا التابعي قال أن ذلك الذي تفرد عنه الصحابي. يبقى هل تثبت صحبة هذا الرجل بقول هذا التابعي؟ تثبت عند بعض أهل العلم على القول بأن التزكية من واحد عدل مقبولة، أن يقول ده صحابي بقى إيه؟ صحابي. طب خد بالك، فممكن نثبت لهؤلاء الصحبة بأن واحد من التابعين الثقات ذكر أنه من الصحابة. تمام. طب فائدته في من دون الصحابة اللي غير الصحابة زي التابعين؟ قال: وفي من بعدهم، يعني التابعين ومن بعد التابعين، عدم زوال جهالة العين عنه وإن كان المختار خلافهم. هيرجعنا الكلام ده للحكم الجهالة. احنا عندنا حاجة، في حاجة اسمها الإبهام، صح كده؟ راون مبهم، راون ايه؟ مبهم عن شيخ، عن رجل، ده اسمه إبهام، اسمه مش موجود، يبقى اسمه ايه؟ مبهم. طبعا ده ضعيف، ضعف السند، إلا أن يكون من الصحابة، عن شيخ من الصحابة، عن رجل من الصحابة، لا يضرنا معرفة اسم الصحابة، لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول، ثقات. أدم الغيب ده ثقة. طالما الذي روى عنه ثقة يعني. لكن واحد من التابعين قيل فيه عن رجل من التابعين، ده اسمه إيه؟ مبهم. أنا ما ينفعش صح الإسناد، لازم أعرف هو مين. فإذا ذكر اسمه كده الإبهام سقط، لكن يبقى أنه مجهول العين عن محمد ابن مثلا قاسم. مين محمد ابن قاسم؟ أنهي محمد ابن قاسم في الدنيا؟ ده يبقى اسم مجهول العين، يعني أنهي واحد بالضبط؟ مجهول العين. لا ترتفع جهالة العين إلا برواية اثنين من المشهورين بالعلم، وده كلام الخطيب البغدادي، إن الواحد بيظل مجهول العين لحد ما يروى عنه إيه؟ اثنين. يأتي في الأسانيد التي يثبته أهل العلم إن روى عنه اثنين من المشهورين بالعلم. طب أخذ بالك، فالسخاوي يقول هنا إيه؟ إن عدم زوال جهالة العين عنه، لأن روى عنه مين؟ واحد. هنا اللي احنا بنتكلم عنه الوحدان، طالما روى عنه واحد يبقى مجهول العين، لأن احنا اشترطنا كما يقول الخطيب أن يروى عنه إيه؟ اثنان من المشهورين بالعلم أو أكثر، طبعا نتكلم على أقل شيء. طيب، قال بعضهم أنه يجوز أن ترتفع جهالة العين برواية واحد من العدول، واحد بس، وقيدها بعضهم بأنه إذا كان معروفا من حال الراوي العدل عنه أنه لا يروي إلا عن عدل، كعبد الرحمن بن مهدي. لم يروي عبد الرحمن بن مهدي عن رجل إلا ويكون ثقة، وده كلام الإمام أحمد نقل الأثرم عنه. إذا روى ابن مهدي عبد الرحمن عن رجل فهو حجة، بعضهم كان معروف كده، ده كان مريح، اللي هو مريح بقى ده ريح الناس اللي بعد زي ما انت قلت كده، اول ما تشوف عبد الرحمن المهدي وبعد كده واحد انا مش عارف هو مين، مجهول العين بالنسبه لي، مش لاقيه في التراجم، او ان هو موجود بس مش عارف، محدش يتكلم على حاله، يكفي انه قد روى عنه ابن مهدي. يكفي انه قد روى عنه من؟ ابن مهدي. تمام. فهو الكلام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية ان هو من روى عنه واحد لا تزول عنه جهالة ايه؟ العين. طب بعد ما زور جهلت العين لو روى عنه اثنين على قول الخطيب يعني مش مجهول العين، هينتقل لنوع اخر من الجهل اسمه مجهول الايه؟ الحال. انا عرفت هو مين، طب حاله ايه؟ ثقة ولا ضعيف؟ قالوا انه لا يكون معروفا يعني غير مجهول الحال الا برواية اثنان عنه ويوثقه معتبر، رجل معتبر من الأئمة، ان يأتي امام يقول هذا ثقة، لكن واحد بيذكر ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا لا يضعفوه ولا يوثقوه، يبقى ده مجهول الايه؟ الحال. مجهول الايه؟ حتى يأتي من يوثقه. ودي مسألة يعني تكلمنا عنها سابقا والكلام فيها طويل الصراحة، لان فيها خلافات وفيها ذكر كلام ابن يعني منهج ابن حبان في كتاب الثقات وكيف كان يوثق المجاهيل، منهج ابن عبد البر وكيف كان يعدل المعروفين او حامل العلم وغير هذا. طيب يبقى السخاوي بيقول المختار خلافه، يعني السخاوي لا يختار قول من؟ قول الخطيب البغدادي، انما يختار خلاف هذا القول اللي هو انه لا يرفع جهالة العين إلا برواية اثنين. السخاوي في فتح المغيث ذكر أن من أخرج له الأئمة وهو مجهول العين فهذا يكفي في تعديله، يعني أحيانا في البخاري، في البخاري ومسلم وغيرها من الكتب اللي أخرجها الأئمة يخرجون حديث المجهول الذي لا يعرف حديثه إلا من طريق واحد اللي هو الوحدان ده. طب نعمل في حديثه؟ قالوا يكفي هذا في تعديله، فالأئمة إذا أخرجوا حديثه فقد قبلوا حديثه. تمام؟ وهكذا. لا، واحد زي البخاري، واحد زي مسلم، الأئمة يعني إذا أخرجوا في كتبه. فهذا هو الإيه؟ هو هذا النوع الذي ذكره. قال ومعرفته من عرف بأسماء أو نعود. اقرأ. كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو حرفة أو نسب متعددة مما أو نسب متعددة بحيث يأمن ظن توهم الواحد اثنين أو اثنين فأكثر، كمحمد بن السائب الكلبي المفسر المتفق على ضعفه، قيل فيه حماد وأبو النضر وأبو سعيد وأبو هشام. نعم، ده نوع آخر يذكر فيه ابن الملقن ويشرحه السخاوي، يقول معرفة من عرف بأسماء أو نعود، بأسماء أو نعود من كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب. طيب الاسم يعني إيه؟ عشان يبقى فاهمين المسألة، الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير أن يقترن بزمان. زيد يدل على معنى في نفسه لكن ملوش علاقة بالأزمنة، لا هو لا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل، فده اسمه اسم خلاص، بخلاف الفعل، الفعل يقترن بالإيه؟ بالزمن. واخد بالك؟ النعت، النعت من التوابع يدل على معنى في المتبوع، النعت اللي وصفها يعني يدل على معنى في المتبوع، رجل وسيم، الوسيم ده نعت أو صفة، يدل على معنى في الرجل. تاخد بالك؟ مطلقا هو وسيم على طول يعني مش مقيد. الكنية ما صدر بأب أو أم أو ابن أو ابنة، والكلام ده احنا جايبينه منين؟ في كتاب حلو جدا يعني اسمه التعريفات للجرجاني، كتاب التعريفات مرتب على حروف المعجم، اسمه التعريفات للجرجاني. تمام، بيجيب لك الحاجات دي باختصار يعني. الكنية ما صدر بأب أو أم أو ابن أو ابنة. بعد ذلك اللقب ما سمي به لا، اللقب الذي يلقب به الشخص، ما سمي به بعد اسمه العلم، الاسم العلم اللي هو زيد مثلا أحمد، بعد كده لقب مثلا بإيه؟ بالكريم. الكريم ده لقب، واخد بالك، سمي به بعد اسمه العام اللي هو اسمه الذي يسمى به، مما يدل على ايه؟ مدح او ذم. تمام. الكريم البخيل يدل على مدح او ذم، ده اسمه ايه؟ اللقب. انا هجيب لك دلوقتي مثال عشان لما تقرا في التراجم والكلام ده المفروض شرحناه في اول مجلس واحنا بنتكلم على ترجمه ابن الملقن والسخاوي عليهما رحمه الله. لما اقول لك مثلا الذهبي في كتاب سير اعلام النبلاء ذكر الخطيب البغدادي الترجمه بتاعته، فقال الامام الاوحد العلامه المفتي الحافظ الناقد محدث الوقت ابو بكر احمد بن علي بن ثابت البغدادي خاتمة الحفاظ وصاحب التصانيف أو كما قال. طيب لما يجي نحلل السطر ده كله كده، لما يقول الإمام الأوحد العلامة المفتي الحافظ، كل دي نسميها إيه؟ أسماء ولا نعوت ولا كنى ولا ألقاب؟ ألقاب. لقب الإمام والأوحد ها والعلامة المفتي الكلام ده كله. تمام. لما يقول محدث الوقت، طبعا ده برضو لقب ليه، أبو بكر دي إيه؟ كنية. تمام. أحمد بن علي بن ثابت ده إيه؟ اسم. البغدادي نسبة، نسبه إلى بلده إلى بغداد. النسبة دي إما تكون لبلد وإما تكون لإيه؟ عائلة. لإسم العائلة أو القبيلة. واخد بالك؟ يعني مثلا الشعبي همداني يعني من همدان، دي بلده شعب همدان اللي هو البطن أو القبيلة الكبيرة عنده في اليمن. لما قول البغدادي يبقى نسبة إلى بغداد، أو أن ينسب إلى حرفة كان يقال الزيات، الرواس بائع الرؤوس يعني، السماك أي شيء، واخد بالك، الحداد ينسب الى ايه؟ الى حرفه. وكان من عاده العرب ان ينسبوا انفسهم الى قبائلهم، وينسب العجم الى بلادهم، ينسب العجم الى بلادهم، يقال فلان النيسابوري، فلان الخراساني، فلان الترمذي، فلان النسوي او النسائي، لان هم مش مهتمين بمساله القبائل زي العرب. العرب بيعملوا ايه؟ ينسبون للقبائل، القرشي وهكذا. تمام. فدلوقتي انا عندي هناك من يعرف باسماء ونعوت ونسب كثيره، يعني هو شخص واحد ويعرف بغير شيء من هذا، لازم نكون عارفين العلم ده، لانه ممكن ياتيك في السند باسم غير اللي انت عارفه. ده مهم في التدليس الكلام ده، وهنعرف دلوقتي. هو يبقى دي على أذان العشاء. نعم. يقول متعددة، فأنا عندي إيه؟ الراجل ده معروف بكذا حاجة. مما يعتني به المدلس غالبا، المدلس بقى اللي عايز يدلس، بس أي نوع من التدليس؟ تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ. هو عشان خاطر يعني واخد باله، ربنا يسامحنا الامتحان اصلا. تدليس الشيوخ، احنا قلنا تدليس الشيوخ ده عباره عن ايه؟ انت هتقول لنا بقى. تدليس الشيوخ ان هو بيقرب لشيخه، لا يعني يذكر شيخه باكثر من اسم، او ينعته بغير المشهور. ليه بيعمل كده؟ يوهم تعدد الشيوخ وكثرة السماع، ومن الآخر يكون هو إيه؟ واحد بس مثلا. فالمدلس بيعتني بهذا الأمر، مسألة الأسماء والنعوت والحرف والنسب، عشان يستطيع أنه يعمل إيه؟ يخلط فيها كما يشاء. أو اللي بيهتم بالعلم ده أيضا، من يروم تيقظ الراوي بحيث يأمن ظن توهم الواحد اثنين فأكثر. اللي بيختبر ويدرب الراوي على تعدد الأسماء ليرى يقظة الراوي، انه واخد باله هو ده، هو ده ولا لا، واخد بالك. يبقى المدلس، وده بيفعله المدلس على وجه الكراهة، او ان هو يكون بيفعلها على وجه الحرمة. لو دلس اسم رجل باسم ضعيف أو يعني دلس اسم ضعيف ها أو كناه بكنية الثقة زي ما كان بيفعل عطية العوفي اللي هو عطية ابن سعيد ابن جناد العوفي ده كان بيعمل ايه؟ كان بيروي عن صاحبنا ده اللي هو ذكره كمحمد ابن السائب الكلبي المفسر. محمد ابن السائب الكلبي ده مفسر له في التفسير الكثير يرويها عن أبي صالح عن ابن عباس، وأبو صالح لم يروى عن ابن عباس أو لم يرى ابن عباس، والكلبي أصلا لم يأخذ من أبي صالح إلا شيئا يسيرا، فإسناده لا يعتمد عليه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن في هذا النوع قال كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. محمد بن السائب الكلبي هذا كان مفسرا وكان بينقل التفسير عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه. قال المتفق على ضعفه، هذا الراوي ضعيف واتفقوا على ضعفه، وكان من السبئية. عارف السبئيين؟ الذين يقولون أن علي رضي الله عنه لم يمت وأنه له رجعة، يؤمن بالرجعة، وأن عليا يعود قبل يوم القيامة ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، ويقولون أن عليا سيرجع في السحاب حتى إذا ما رأوا سحابة قالوا فيها علي. لا يقصدون علي رضي الله عنه بنفسه. فكان سبئي كما يقال، كما ذكر ابن حبان عليه رحمة الله. فكان يعني معروف بالضعف ويعني اتهموه بالكذب وغير هذا، فهو متفق على ضعفه. طيب أنا المسألة سهلة جدا، أول ما لقي إسناد في محمد بن السائب الكلبي خلاص هذا إسناد لا صح، ضعيف ضعيف جدا، تمام. يعني بعضهم كان يتركه في التفسير، لأن كما قلت لك أن أنه لم يأخذ من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف، يعني أشياء قليلة جدا، وأبو صالح لم يرى ابن عباس، تمام. فإذا وجدت في الإسناد اسم هذا الراوي خلاص المسألة سهلة، لكن المشكلة في إيه؟ في أنه يدلس اسمه على أكثر من وجه. فأحيانا يقال فيه حماد، حماد بن السائب، حماد بن السائب، تواخد بالك. لدرجة أن الشيخ الألباني في بعض عمله في الحديث وجد هذا الراوي قال لا أعرفه، قال لا أعرفه، حتى ظن أن الشيخ بعض المشايخ يعني كان بيذكر أنه أن الشيخ لم يدرك أنه حماد بن السائب اللي هو محمد بن السائب الكلب. وقالوا فيه أبو النضر، كنوه بكنية ايه؟ ابو النضر، مش معروف عنه. وابو سعيد، وهذه اخطر، ابو سعيد اخطر الكنى التي كني بها، كان يكنيه بها عطية العوفي هذا الضعيف. كان بيأتي اليه فيسمع منه فيقول حدثني ابو سعيد. ايه المشكلة بقى؟ ان عطية العوفي ده اصلا ممن رأى ابا سعيد الخدري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وحدث عنه، فيروح مدلس عليه حدثني أبو سعيد قال صلى الله عليه وسلم كذا، فأنت يأتي في ذهنك أن أبو سعيد مين؟ الخدري. وعطية روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، تمام. لا، أنت تأخذ بالك أنه بيدلس محمد بن السائب الكلبي إلى أبي سعيد الإيه؟ الخدري. عشان كده أنت لو مش عارف العلم ده اللي هو علم معرفة النعوت والألقاب ومن له عرف بأسماء متعددة وكنى متعددة وألقاب متعددة، تقع في هذا المأزق وهذا المزلق، تواخد بالك. فده مثال. حتى أن محمد بن السائب الكلبي ده كان يقول عن نفسه حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. حفظت القرآن في ستة أيام، تمام. وكان رجلا كان رجل وقلت له خذ ما دون القبضة, أراد أنه يأخذ يعني يقبض على اللحية ويقول له خذ إيه ما دون القبضة, فنسيت فأشرت إلى هنا فأخذ ما فوق القبضة ضيع لحيته يعني فهو إيه حفظته ما لم يحفظه أحد ونسيته ما لم ينسى أحد, واخد بالك؟ قال للحلاق إيه خد خد من هنا راح أقص له إيه اللحية كلها, هو قصد نسي يقول له من تحت القبضة يعني. فهذا الراوي الذي يذكرونه حتى له اسم آخر ذكره العلماء وهو محمد ابن السائب ابن بشر, محمد ابن السائب ابن بإيه ابن بشر. ثم ذكر بعد ذلك قال ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب مما من فوائده رفع ظن الواحد جماعة, إنك تعرف الأسماء والكنى, أسماء الرواة والكنية للرواة, حتى لا تظن إن الواحد إن هو ممكن يكون ليه كنية وكنية أخرى, ها, أو هو كنيته اسمه, تاخد بالك؟ تظن هو واحد تاني غير اللي في ذهنك, لكن هما كلهم واحد. ده مهم جدا تعرف المسألة دي. طبعا اللي صنف في هذا ابن المديني ومسلم عليهم رحمة الله والنسائي صنفوا في هذا الأمر وهو معرفة الأسماء والكنى. ابن الصلاح هو بيتكلم عن هذا النوع, قسم الكنى إلى عدة أقسام حتى لو طيل الكلام فيها, يعني مثلا ذكر من له كنية لكنيته, هو أصلا ليه كنية وليه كنية أخرى, زي أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام, تمام, ده من التابعين, ده من الفقهاء السبعة أصلا في المدينة. هذا كان يلقب براهب قريش يعني عابد قريش, له كنية أخرى أبو عبد الرحمن, أبو عبد الرحمن, تمام. هناك أيضا طبعا ابن أبي حاتم بيقول إن هو ملوش كنية, ملوش أبو عبد الرحمن دي, هو كنيته اسمه, هو اسمه أبو بكر اسمه كده, واخد بالك؟ كما يكثر في عصرنا أن يسمى الناس ببعض الكنى زي أبو بكر وغير هذا. هناك من لا كنية له وكنيته اسمه, ده موجود قسم من أقسام اللي قسمها ابن الصلاح, زي أبو بلال الأشعري, أبو بلال الأشعري هو اسمه كده أبو بلال, أبو سمى كده, تمام, وغيره. وهناك من له كنية ولم يعرف له اسم, ما حدش يعرف اسمه, هو كنيته بس في الرواة, زي أبو أناس الكناني, وهذا صحابي اسمه أبو أناس الكناني الدؤلي, وهذا إيه من الصحابة, وزي واحد مشهور في بيذكر دائما في الأحاديث اللي تتعلق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام, وهو أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا إيه هو معروف بالكنية دي, اسمه إيه ما حدش يعرف, تمام. وفي صحابة اسمه أبو شيبة الخدري, هذا دفن أثناء حصار القسطنطينية, أثناء ما الصحابة كان بيحصوها في ما بعد ذلك. وهناك من لقب بالكنية, يعني هو الكنية احنا قلنا ما صدر بأب أو أم أو ابن أو ابنة, بيكون مثلا ابنه اسمه كذا فيبقى ليه كنية, زي سيدنا علي بن أبي طالب كنيته ايه؟ أبو التراب, أبو التراب ليه كنية كتير, كنيته أبو الحسن, أبو الحسن عشان ابنه الأكبر الحسن, الحسن طبعا هو لا يشترط انه يكنى أو يكنى بالابن الأكبر, يعني الإمام أحمد اسمه أبو عبد الله, وعبد الله بن أحمد لم يكن أكبر أبنائه إنما كان صالح أكبر منه. فأبو الحسن سيدنا علي بن أبي طالب له لقب على هيئة كنية اسمه أبو تراب, قم يا أبا تراب كما لقبه النبي عليه الصلاة والسلام, فده لقب في كنية. في بقى اللي ليه أكثر من كنية, له كنية وكنيتان وثلاث وغير هذا, زي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يكنى بأبي خالد وأبي الوليد وغير هذا. سيدنا علي برضه اسمه حيدرة والكلام ده, لقب بقى حيدرة, ده لقب حيدرة, ده من اسماء الاسد, نعم. عموما يعني ابن الصلاح تكلم وقسم هذا الى اقسام. عدم معرفتك بهذه الكنى لو وجدت في اسناد يختلط عليك الامر, يبقى انت لما ياتي معك هذا تبقى انت فاهم. مثلا حدثني ابو تراب، تقعد تدور مين ابو تراب؟ مش عارفه، لكن هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه، واخد بالك؟ يبقى انت طبعا ده مثال، لكن في طبعا هذا الوهم قد يوجد في من بعد الصحابه رضي الله عنهم من التابعين، تظل تبحث في وادي والاسناد في وادي اخر، فمعرفتك بهذا يوصلك للمقصود يعني من اقصر طريق. طبعا الكلام ده برضو موجود في الألقاب وموجود في الكنى. يقول ومعرفة المفردات من ذلك، أو معرفة مفردات ذلك، تعرف بقى الايه كل حاجة فيها، الأسماء والكنى والألقاب كله التي لا يكون منها سوى الواحد، يعني واحد يبقى ملقب بأكثر من لقب، أو واحد يبقى ملقب بلقب هو بتاعه هو بس اللي لقب بهذا، وقد اشترك معه آخرون. مهم جدا تعرف المسألة دي. مما من فائدته تضمن ضبطها، تمام؟ أو تضمن ضبطها، تمام؟ فإن جله مما يشكل، يبقى أنت لما تعرف تضمن الضبط، لأن ده بيشكل على كثير من الناس في ضبط هذه الألقاب أو الكنى أو الأسماء لقلة دورانها على الألسنة، إنه مش معروف كثير عند الناس. كسندر ده لقب، تمام؟ سندر بسين مفتوحة ونون إيه مفتوح، بوزن جعفر كما يقولون. سندر هذا له صحبة وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ مولى زنباع الجزامي ده سندر، يبقى أول ما تجد اسمه تعرف أنه إيه صحابي اسمه سندر ملقب بهذا اللقب. وأبي السنابل اللي هو أبو السنابل ابن بعكك، وخبره في الصحيح، تعرف أن أبو السنابل ده اللي هو اسمه أبو السنابل ابن بعكك، واختلفوا في اسمه العبداري من بني عبد الدار من قريش، ده صحابي، تمام؟ قيل اسمه عمرو وغير ذلك. ومشكدانه، مشكدانه ده اسم فارسي أو لقب فارسي معناه قنينة العطر أو حبة المسك أو وعاء المسك. ليه؟ طبعا هو اللقب ده لقب به عبد الله بن عمر الأموي الجعفي رحمه الله تعالى، وقيل ان هو يعني لقب بمشكدانة لان ابا نعيم الحافظ لما رآه وجد منه رائحة طيبة فقال انت مشكدانة، يعني انت كحبة المسك، تاخد بالك؟ فصار ده لقب عليه، لا يعرف احد به الا ايه إلا هو. هتلاقي أسماء كثيرة، طبعا السخاوي هنا اختصر، لكن إحنا عندنا أسماء كثيرة، منها مثلا غندر اللي هو محمد بن جعفر صاحب شعبة، وهذا مما لقبه به ابن جريج، كان في مجلس عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وكان بيعمل شغب كده في المجلس، فقال اسكت يا غندر، فصار الناس أطلقوا عليه غندر. فإذا جدت في الإسناد غندر وفي من أصحاب شعبة تعرف أنه محمد بن جعفر، وهذا من رواة الصحيح إمام كبير. تعريف السبق يا شيخنا رفع الظن على الواحد، الواحد جماعة معنى إيه؟ إلا بالتعريف اللي إحنا قلنا بتاع معرفة الأسماء والكنى، رفع الظن الواحد جماعة لما تعرف الاسم ها وتعرف هذه الأسماء، فلا تظن إن الواحد ده أكثر من واحد، أكثر يعني جماعة. عندنا مثلا صاعقة، هذا محمد بن عبد الرحيم، وهذا من شيوخ البخاري، لقب صاعقة لشدة حفظه، كان يقرأ عليه الصاعقة يعني يحفظ حفظا متينا. عندنا مثلا سنيد اللي هو الحسين بن داود، سموه سنيد. بندار محمد بن بشار شيخ البخاري ومسلم، محمد بن بشار البصري، وهذا أيضا من أصحاب شعبة، ولقب بندار، والبندار يعني المكثر من الشيء، اللي يعني بيكتنز أو بيكنز الأشياء أو يكثر منها. عندنا قيصر اللي هو شيخ الإمام أحمد، وهو النضر اللي هو اسمه هاشم بن القاسم، ده اسمه أبو النضر، تلاقي في المسند حدثني أبو النضر، وهكذا. يعني ده هذا النوع من أنواع علوم الحديث. نقف إلى هنا إن شاء الله عز وجل، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.